السؤال رقم 6. قبل التوغل في هذا المفترق ذي الاتجاه الدوراني، يجب علي أن ألف أترك الأولوية إلى اليسار، ب أترك الأولوية إلى اليمين، جيم أتوقف. أعيد، قبل التوغل في هذا المفترق ذي الاتجاه الدوراني، يجب علي أن ألف أترك الأولوية إلى اليسار، ب أترك الأولوية إلى اليمين، جيم أتوقف.